الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن قاعدتين عظيمتين تميزان المنهج الصحيح عن غيره من المناهج. أول هاتين المميزتين هي تقديم السنة على ما عارضها أيا كان هذا المعارض، والثانية في العمل بالإجماع واعتباره من الحجج الشرعية التي تؤخذ منها الأدلة الشرعية. وقد عقد المؤلف عددا من الأبواب المتعلقة بهاتين القاعدتين العظيمتين، فعقد بابا في تعظيم السنن. قد تقدم معنا أن المراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، والحث على التمسك بها والتسليم لها، يعني عدم المعارضة، التمسك في العمل والتسليم بعدم المعارضة والانقياد لها، أي تحكيمها والاستسلام لحكمها وترك الاعتراض على السنة. فهذه قاعدة شرعية مؤكدة في الشريعة، وبالتالي الناظر في الأدلة الشرعية يجد أنها تدل على حجية السنة وعلى وجوب العمل بها، وعلى أنها من مصادر الأحكام الشرعية، وعلى تقديم حكمها على ما يعارضها. وأورد المؤلف عددا من الأخبار في هذا الباب، منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وأورد من ذلك هذا الخبر بعدد من الطرق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى عندنا إشكالية في الخبر الأول، وهو أن حديث من رغب عن سنتي فليس مني من السنة، فكيف يستدل بالسنة على السنة؟ فيقال في هذا بأن الاستدلال بالسنة قد ثبت من طرق متعددة، وهذا الخبر إنما يورد أو يحذر من المخالفة. ثم قد يقال بأن هذا الخبر محل اتفاق بين الأمة، ويقال بأن هذا الخبر متوافق مع دلالة آيات كثيرة. ثم أورد الاستدلال بقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حيث أوجب الله عز وجل رد محال النزاع إلى الكتاب والسنة. وأورد تفاسير لهذه الآية عن عدد من المتقدمين، بأن الرد إلى الله يكون بالرد إلى القرآن، وأن الرد إلى السنة يكون، وأن الرد إلى الرسول يكون بالرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عددا من القضايا التي وقع الاختلاف فيها بين الصحابة فرجعوا فيها إلى السنة، مما يبين أن الأخذ بالسنة والاحتجاج بها وتحكيمها في مواطن النزاع محل إجماع هذه الأمة من عصورها المتقدمة. فمن ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. الإشكال في كلمة الطيب، أنتم تعرفون أن الإحرام يحصل منه تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الثاني بالطواف والحلق والرمي يحصل به حل كل شيء، لكن التحلل الأول بفعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة ما الذي يباح به؟ بالاتفاق أن ما يتعلق بالنساء لا يباح بالتحلل الأول، لكن يبقى عندنا الخلاف في الطيب، هل يجوز لمن تحلل التحلل الأول أن يتطيب؟ فقال سالم بن عبد الله معترضا على عمر عندما ذكر أن المتحلل التحلل الأول لا يتطيب، قال سالم: فقالت عائشة ردا على عمر: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم وقت الإحرام، ولحله بعدما رمى الجمرة قبل أن يزور. فقال سالم وهو حفيد عمر: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. فبين أنه قدم السنة على قول جده عمر بن الخطاب. وهكذا قال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، متعة الحج، حج التمتع، وبأن يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة. فقال ابن عباس ردا على عروة بن الزبير: ما يقول عرية، تصغير عروة، يريد؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. ومثله أيضا في مسألة العمرة في عشر ذي الحجة، فإن طائفة من العلماء قالوا عشر ذي الحجة لا يعتمر فيها، ولذا قال عروة بن الزبير لابن عباس: أضللت الناس، تأمر بالعمرة في عشر ذي الحجة وليس فيهن عمرة. فقال ابن عباس: أولا تسأل أمك عن ذلك، يعني أسماء بنت أبي بكر؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم، يعني تقديم أقوال الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. قال المؤلف: قد كان أبو بكر وعمر أعلم من ابن عباس بالسنة كما ذكر عروة، إلا أنه في بعض المواطن قد يكون علم ابن عباس أكثر من علمهما في مسائل خاصة اطلع على السنة فيها ولم يطلعهما على السنة، فخلاف أبي بكر وعمر هنا لعلهم لم يطلعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف عن سلمة قال: رجل من ولد أبي سلمة، يعني أن أحد أبناء أبي سلمة وهم صحابة حدث عن أم سلمة أن الزبير بن العوام خاصم رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة قضائية، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية فيها وعيد شديد لأولئك الذين يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكمونها. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد بسند فيه عطية العوفي وهو ضعيف، وقال: قال رجل: المسح حسن، وما أمسح وما تطيب نفسي به، يعني المسح على الخفين كما هو مذهب بعض المبتدعة، فقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما لك ذلك حتى لا يكون في نفسك حرج مما قال أو تسلم تسليما. يعني يجب عليك التسليم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تطيب نفسك به. لا يكتفي أن تقول المسح حسن، بل لا بد أن تطيب نفسك بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى قال: جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن مسألة، فنقل له خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل من باب الاعتراض على ما ورد في الحديث بواسطة بعض الاعتراض، قال الرجل لمالك: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ فقال الإمام مالك مبينا مخالفة هذا للمنهج الصحيح: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أورد أيضا من حديث عبد الله بن الحسن أنه كان يكثر، أن عبد الله بن الحسن كان يكثر الجلوس إلى ربيعة، فتذاكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا، يعني عمل الناس يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة؟ قال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. ثم أورد من حديث الطاووس أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس: فقلت ما دعهما؟ فقال ابن عباس في الحديث: لا صلاة بعد العصر، والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا في التقرير حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد عن سعيد بن المسيب أنه نظر إلى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، هذا من أوقات النهي، ولا يصلى فيه إلا سنة الفجر فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. فدل هذا على أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الفجر قال عن الفجر الثاني أنه يحرم الصلاة. وحينئذ لما رأى سعيد هذا الرجل يكثر من الصلاة حصبه أي رماه ببعض الحصباء، ثم قال: إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إذا كنت لا تعرف السنة في شيء فاسأل عنها، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. قال فانصرف الرجل وترك صلاته، فجاء إلى الإمام سعيد فقال: يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ أنا أفعل خير أكثر من الصلاة. فقال له: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. وأورد عن ابن مسعود أنه قال: إن نقتدي ولا نبتدي، يعني نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستحدث عبادات جديدة، ونتبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر. ثم أورد عن الحسن ابن شقيق قال أبو حمزة: تدرون ما الأثر؟ الأثر: أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة: بما أفتيت؟ بكذا وكذا. فأقول: أخبرني الأعمش، فيؤتى الأعمش فيسأل: حدثته بهذا؟ فيقول: حدثني إبراهيم، ويحيل إبراهيم على علقمة حتى ينتهي إلى منتهى من الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن مالك بن أنس قال: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء. هذا من أقوال الإمام مالك التي تعتبر مثالا أو قاعدة في هذا الباب، وهو أن الآثار ينبغي تعميمها في الأمة وتكثير قراءتها ودراستها من أجل أن تقضي على الرغبات والأهواء المخالفة لما في النصوص. ثم أورد عن ابن مسعود قال: القصد في السنة، يعني عمل قليل في السنة، خير من اجتهاد في بدعة. وقد يكون العمل القليل الذي يوافق السنة في أجور أعظم من العمل الكثير. واعتبر هذا بصلاة المسافر، يصلي ركعتين وأجره فيهما أكثر من أجر 4 ركعات. ثم أورد عن الأوزاعي قال: بلغني عن عمر أنه قال: يا أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا. قد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وأورد عن عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إن من الحياء ضعفا، وإن من الحياء عجزا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض؟ لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقيل: يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، وإنه فلم يزال بعمران حتى سكن وحدث بشير بن كعب بعد ذلك. ثم أورد عن أبي هريرة حديث: توضأ مما مست النار ولو من ثور من أقط. فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، إنا لنتوضأ بالحميم، يعني الماء الحار، وقد أغلي على النار فيكون مما مست النار، وإنا لندهن بالدهن قد طبخ على النار، يعني هل نتوضأ منه؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وقد روى جابر قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأورد المؤلف عن الزهري قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها. وأورد عن الحكم بن عتيبة الزهري عن الحكم بن عتيبة أنه سأل الزهري عن عدة أم الولد. أم الولد هي الأمة التي وطأها السيد فجاءت من السيد بولد، ولدها حر، وأم الولد تبقى مملوكة حياة السيد ولا يجوز له أن يبيعها. وبالتالي إذا مات السيد تصبح حرة. بقي إشكال: إذا مات السيد هل تعتد بعدة الأمة 2 شهر 5 أيام، أو عدة الحرة 4 أشهر و10 أيام؟ فسأل الحكم بن عتيبة الزهري عن عدة أم الولد، فقال: السنة 4 أشهر و10. فقال الحكم: ما يقول ذلك أصحابنا؟ إذا قال الصحابي السنة معناها أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعارضه الحكم بن عتيبة وقال: ما يقول ذلك أصحابنا، يعني علماء الكوفة. فغضب الزهري وقال: يأتيكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعرضون له برأيكم؟ إن بريرة أعتقت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد عدة الحرة. ثم أورد عن وكيع قال أبو السائب: كنا عند وكيع فقال لرجل ممن عنده، ممن ينظر في الرأي وله اجتهادات في القياس، قال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جرح صفحة السنام فخرج منها الدم يسيرا من أجل أن يعرف الناس أنه هدي فلا يتعرضون له. ويقول أبو حنيفة لا يرى مشروعية الإشعار، ويقول بأنه مثله. فقال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي، يعني أن إبراهيم وافق أبا حنيفة في النهي عن الإشعار ويقول بأنه مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ ثم أورد عن الإمام الشافعي أنه قال: لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول بعده. وأورد عن نعيم بن حماد: من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع، يعني من كان عنده رأي قبل النظر في الأحاديث فلما جاءته الأحاديث أراد أن يجعل الأحاديث تتوافق مع رأيه فهذا على سبيل بدعة. بل إذا جاء الحديث تركنا اجتهاداتنا وآراءنا من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن الأوزاعي أنه قال: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، لا تقول أظن كذا ولا تقولن غيره، فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه، فهذه أحكام الله فلا تعارضها باجتهاداتك. ثم أورد عن سفيان بن عيينة وذكر عنده حماد بن زيد فجعل يعظم من أمره، ثم قال: يرحمه الله إن كان لمتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي مما يثنى به على الرجل اتباع السنة. فقال سفيان: ملاك الأمر الاتباع. ثم أورد عن الأعمش: لولا الشهرة لصليت ثم تسحرت اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر سقط من بعض النسخ، وحقه أن يوضع في الباب الذي يتوافق معه. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن داود الخريبي وهو من رواة الأحاديث المشهورين، قال: والله لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا عليه واتبعنا. قال أبو بكر بن خزيمة: يريد أن الدين يعني طاعة الله تكون في الاتباع. وقال الربيع: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد حديثا. فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، تقول به يعني تقول بهذا الحديث وتفتي به؟ قال: فرأيت الشافعي ارتعد أرعد وانتقص، يعني أو انتفض، بمعنى أنه خشي من هذا السؤال. أقول لك قال رسول الله تقول لي تقول به؟ فقال: يا هذا، أي أرض تقلني أي تحملني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. ثم أورد أثرا عن الشافعي آخر أنه لما أورد الشافعي حديثا قيل له: تأخذ بهذا؟ قال: إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب، ومد يديه. ثم أورد عن الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وأورد عن الجنيد قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. فالشاهد من هذا إجماع علماء الأمة في العصور الفاضلة على تقديم السنة على أقوال الناس وعلى الاجتهادات وعلى ما يراه المرء، وأنه إذا جاءت السنة فلا يقدمون غيرها عليها. ثم أورد المؤلف عددا من الأخبار التي وردت عن الزمان الأول في الإنكار على من خالف السنة، فأورد عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف يعني الرمي بالحصى الصغار، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا إلا يجيعه ويؤثر فيه، ولكنه يكسر السن ويفقه العين. فقال رجل من جلسائه، فقام رجل من جلسائه فنقد حصاة، فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ يقول هذا أمر بسيط كيف ينهى عنه؟ فقال أو قال ما تقول في هذا؟ فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف أمامي؟ والله لا أكلمك الفصيح أبدا. هجره لأنه قدم اجتهاده ورأيه، قدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الخبر من طرق متعددة، وأورد خبر حديث عمران بن حصين أنه قال الحياء خير كله، فقال رجل من القوم في الحكمة مكتوب إن من الحياء وقارا وإن من الحياء ضعفا، فقال عمران حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف؟ والله لا أحدثكم اليوم بحديث. ثم أورد عن أبي الزناد أنه قال إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين. السنة واحدة بينما الآراء والاجتهادات متعددة، فلو كان الإنسان يعمل بالاجتهادات لكنا في كل يوم ننتقل من مذهب إلى مذهب بناء على ورود اجتهادات جديدة، لكن السنة واحدة، وحينئذ إذا عدنا إليها فسنعود إلى أمر واحد، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. قال ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، في مرات بعض الآراء تكون خلاف الأحاديث النبوية ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، اتباع السنة والانقياد لها. ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي، اكتفوا بالأحاديث ودلهم على غوره وغورته، إنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة، يقول يدلك على أن هذا الرأي لا يجوز ولا يصح أن نقدمه على السنة، أننا في مواطن نرى آراء ثم بعد ذلك يتبين لنا أن هذه الاجتهادات وهذه الآراء خلاف الصواب وخلاف الحق، إنه يأتي الحق على خلافه خلاف الرأي في وجوه غير واحدة. من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، المنكب إذا لو قدر أنك قطعت الأصابع كم فيها من الدية؟ 50 من الإبل، لو قطعت اليد من المنكب الدية فيها أيضا 50، لماذا؟ لورود السنة بذلك. ومن ذلك أن قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، ومن ذلك أن في العينين إذا فقئتا مثل ما في قطع أشراف الأذنين، كلاهما في دية وكاملة في قلة ضررهما. ومن ذلك أن في شجتين موضحتين صغيرتين 100 دينار، لو جاءت موضحة تبين العظم صغيرة نقطة وموضحة أخرى ففيها دية موضحتين، كل واحدة 5 من الإبل، ولو جاءت موضحة كبيرة تأخذ الجبهة كلها فإنه ليس فيها إلا دية موضحة واحدة. ومن ذلك أن المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فتركنا قد يأتينا من يقول الصيام والصلاة سواء. ومن ذلك رجلان قطعت إذن أذن أحدهما جميعا يكون له دية كاملة، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه، ومع ذلك ليس له إلا دية واحدة. فقدمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الآراء والاجتهادات، وحينئذ نعلم أن العبرة بتقديم السنن وبالقيام على الأدلة الشرعية. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقرن بين الكتاب والسنة، والقرن بين الكتاب والسنة كثير في النصوص الشرعية. واذكرن ما يتلى عليكم في واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كما السنة وآيات الله آيات القرآن. قال: وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الجدل الذين يقدمون آراءهم على النصوص وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف بتأويل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الأمور وزجر عن ذلك وحذر المسلمين منه حتى قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ونحو هذا من النصوص التي تأمر باتباع السنة والعمل بها وتقديمها وتقديم السنة على الآراء، وبيان أن العقول تقصر عن دلالة النصوص الشرعية. وقد استدل المؤلف على ذلك بمثل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فدل هذا على أن ما أوتيه الناس إنما هو شيء يسير من العلم. وهكذا ذكر قصة الخضر مع موسى عليه السلام في كون موسى قد اعترض على الخضر في بعض ما عمله، وما ذاك إلا أنه لم يعلم بحكم الله عز وجل في مثل هذه المسائل. العمل بالسنة وترك الآراء والاجتهادات المقابلة لها يؤدي إلى اجتماع الكلمة وإلى تآلف الناس واستقرار أحوالهم وطمأنينتهم فيما بينهم، لأنهم حينئذ يرجعون إلى أصل واحد يتفقون عليه بخلاف الآراء والاجتهادات فهي متعددة متضاربة مختلفة، وبالتالي يؤدي إلى اختلاف أحوال الناس. القاعدة الثانية المتعلقة بالإجماع، يراد بالإجماع اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي، والإجماع حجة شرعية واجب العمل به. بعض الناس يعترض فيقول الإجماع لا يمكن أن يعلم به، وبعض الناس يقول كيف يكون الإجماع محكما على النصوص، وبعض الناس يقول لا يمكن أن يتفق العلماء على رأي لأنهم يختلفون في نظراتهم وفي قواعدهم. ولكن الجواب عن كل هذا يمكن من وجهين. الوجه الأول أن النصوص قد أحالت على الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على أمر مستحيل لا يمكن العلم به. ما تحيلنا النصوص وتأمرنا بالعمل بالإجماع إلا وأنه يمكن الإجماع ويمكن العلم به. الأمر الثاني أننا وجدنا العلماء قد أجمعوا على مسائل في كل عصر من العصور، ترد علينا مسائل يتفق عليها العلماء. حتى في عصرنا الحاضر هناك وسائل كثيرة وقع الاتفاق عليها جوازا أو منعا، وبينوا منع بعض المسائل وجواز بعض المسائل التي لم ترد إلا في عصرنا الحاضر. ومن ذلك كثير من وسائل التقنية واستعمال هذه الوسائل، فوقع اتفاق من العلماء عليه، إما اتفاق نطقي أو اتفاق سكوتي بحيث يشتهر القول في الأمة ولا يوجد له مخالف. من أمثلة ذلك في الإباحة استخدام المراكب الحديثة واستخدام وسائل الاتصال واستعمال الشبكة العنكبوتية، فهذا فيه اتفاق بين علماء العصر على جوازه. ومن مسائل العصر التي وقع اتفاق على المنع منها أخذ أموال الآخرين من المصارف بواسطة الدخول على الحسابات المصرفية، وهكذا أيضا ما يتعلق باستعمال الصور النسائية في للنساء الأجنبيات في هذه الوسائل الجديدة. فهذه مسائل وقع اتفاق من علماء العصر على المنع منها. ذكر المؤلف هنا خلاف النظام، قال بأن الأمة يمكن أن تجتمع على خطأ، النصوص قد دلت على أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ. ونقل عن بعض الرافضة أنهم يقولون الإجماع ليس بحجة، وإنما يكون الحجة في قول الإمام. وأورد المؤلف عددا من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، منها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فهؤلاء المخالفون قد يستدلون بهذا الخبر ويقولون لم يذكر الإجماع، لم يذكر الإجماع، ولو كان الإجماع من الأدلة لذكره هنا. قد أجيب عن هذا بأن الإجماع لم ينعقد في عهد النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله قاضيا في زمانه. وأورد المؤلف حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الحديث قد يستدل به من لا يرى حجية الإجماع، يقول نهاهم عن هذه الحال، مما يدل على أنهم يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. فإذا أمكن أن يجتمعوا على خطأ وضلالة لم يكن اجتماعهم حجة شرعية. ومثله حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فقد يستدل به المخالف ويقول: هذا دليل على أن الأمة يمكن أن تجتمع على ضلالة. واستدلوا على ذلك بأن الأمة، بأن العلماء كثر وأنهم لا يحصون ولا يمكن سماع أقاويلهم وبالتالي فلا يمكن أن نعلم باتفاقهم، وما لا نعلم بحصوله لا يصح أن نجعله من الأدلة الشرعية. أورد المؤلف بعد هذا أدلة الجمهور جماهير أهل الأمة على حجية الإجماع، ومنها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وأن من لم يتبع سبيلهم فهو معرض للعقوبة، وسبيل المؤمنين يكون في الإجماع. بعضهم قال بأن اعترض بعض الاعتراضات بأن هذا استدلال بمفهوم المخالفة، وقد لا يحتج به بعضهم، وأجيب عن هذا بأن مفهوم المخالفة حجة شرعية، قد دلت النصوص على حجيته. وثم ليس هذا استدلال بمفهوم مخالفة، بل هو استدلال بالتقسيم، لأن من لم يتبع سبيل المؤمنين حينئذ عرض للعقوبة. إذن عندنا إما أن تتبع سبيل المؤمنين وإما أن لا تتبع سبيل المؤمنين، فهذا استدلال بالتلازم وليس استدلالا بمفهوم المخالفة. واعترض أيضا بأن الوعيد وفي مشاقة الرسول، فقيل وأجيب عن هذا بأن الوعيد على الأمرين: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، مما يدل على تحريم كل واحد من الأمرين بانفراده. ويدلك على ذلك أن مشاقة الرسول وحدها سبب للعقوبة، فدل هذا على أن ترك الإجماع أيضا سبب للعقوبة. واعترض بعضهم وقال: سبيل المؤمنين هذا يعني جميع الأمة إلى قيام الساعة، ليس أهل كل عصر وحدهم، فمثل هذا الاعتراض يؤدي إلى إبطال الاستدلال بالآية، لأنه لا يوجد جميع المؤمنين إلا في آخر الزمان عندما تقوم الساعة، وذلك الوقت وقت حساب وليس بوقت عمل، وبالتالي هذا اعتراض غير مقبول. أيضا أورد المؤلف دليلا ثانيا على حجية الإجماع، وهو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال بأن الوسط هو العدل، فجعل قول الأمة حجة، فدل هذا على أن اتفاق الأمة دليل من أدلة الشرع. وأورد بعض التفاسير التي تدل على هذا المعنى، فإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل وأنها تقبل شهادتهم، فحينئذ لا يصح أن يتفقوا على ضلالة. الدليل الثالث من الأدلة على حجية الإجماع قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمعناه أنه إذا اتفقتم على شيء كان اتفاقكم حجة ويجب العمل به، ولا نحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة. أورد المؤلف أيضا عددا من الأدلة على حجية الإجماع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا كما في قصة نوح، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا كما في قصص النصارى وأتباع عيسى، وألا تجتمعوا على ضلالة. وأورد أيضا حديث هذا اللفظ الأخير ورد من طرق متعددة، فقد ورد أيضا من حديث ابن عمر: لا يجمع الله الأمة على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، واتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شد شد في النار. وفي لفظ لن يجمع الله أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة. وهكذا من حديث أنس لا تجتمع أمتي على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف عليكم بالسواد الأعظم. وحديث أبي هريرة إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة كلكم. وحديث ابن عباس يد الله على الجماعة. وحديث عرفجة إن يد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وحديث عمر من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وإياكم والوحدة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. ألا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهم. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم أورد حديث أبي ذر من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قد يقول قائل بأن هذا في الولاية، ولكن الخبر عام يشمل الصورتين، في مخالفة اجتماع العلماء ويخالف اجتماع كلمة الأمة في أمر الولاية. ثم أورد عن عامر بن ربيعة مرفوعة من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد فمات ناكثا في العهد جاء يوم القيامة لا حجة له. وحديث ابن عمر من فارق الجماعة شبرا أخرج من عنقه أو أخرج من عنقه ربك الإسلام. وفي لفظ قال حتى يراجعه. وأورد من حديث أبي مالك من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه. وحديث ابن عباس من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وحديث ابن مسعود من فارق الجماعة فاقتلوه. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية. وحديث ابن عباس من عمل في الجماعة فإن أصاب تقبل منه وإن أخطأ غفر له، ومن عمل في الفرقة فإن أصاب لم يقبل منه وإن أخطأ فليتبوى مقعده من النار. وحديث أنس إن بني إسرائيل تفرقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة هي الجماعة، مما يدل على المنع من مخالفة طريق أهل الإيمان. وأورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد في قوله أن الله يرضى أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أورد حديث أنس ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله ومناصحته للأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم. ثم أورد كتاب عمر إلى شريح أن اقضي بما في كتاب الله، فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس. فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به، إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرا لك. بعد أن أورد المؤلف الآيات وبعض من الأحاديث الدالة على حجية الإجماع أورد آثارا عن الأهل العصور الأولى تدل على أن من المستقر عندهم الاستدلال بالإجماع من مثل أثر عمر هذا. أورد عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس فاختار أصحابه فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هذا هو الشاهد، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو قبيح. ثم أورد من كلام ابن مسعود: ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ثم أورد عن أبي مسعود الأنصاري أن يسير بن عمرو، وهذا يسير قيل في ضبط اسمه بشير وأسير بالألف ويسير، قال: قلت لأبي مسعود أوصني حين أراد الخروج إلى المدينة، فقال: أوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ثم أورد من حديث بشير بن أبي مسعود مرفوعة: اتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فإن قيل هذه أخبار آحاد، هذا اعتراض، هذه الأخبار التي وردت أخبار آحاد، وهذه المسألة حجية الإجماع مسألة قطعية، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، فيجاب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن هذه مسألة شرعية يحتج فيها بالأحاديث النبوية ولو وردت بطريق الآحاد. الجواب الثاني: أن المعنى المشترك لوجوب العمل بالإجماع والاحتجاج به قد تواتر في المعنى، وحينئذ فنقبل هذا المتواتر. الجواب الثالث: أن هذه الأخبار قد اتفقت الأمة على قبولها والعمل بها والاحتجاج بها، ولم ينقل عن أحد أنه ردها وأنكرها، مما يدل على أن عادة الأمة المستقرة فيها قبول هذه الأخبار. عاد المؤلف وأجاب عن احتجاج المخالف بحديث معاذ، وقلنا بأنه هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث لا ترجعوا بعدي كفارا فهذا الخبر لا يدل على أنهم سيقعون في ذلك، إنما هو نهي عن هذا الفعل، كما أن النصوص مثلا نهت الأمة عن شرب الخمر ونهت الأمة عن القتل، ولا يعني هذا أن الخبر الذي أو النص الذي ورد فيه نهي كل واحد من الأمة عن هذه المعاصي أنه سيقع من كل واحد منها هذه المعاصي، فالنهي عن الشيء لا يدل على وجوده. واحتجاج بعضهم بقوله أن الواحد من الأمة يمكن أن يقع في خطأ، والأمة عبارة عن أفراد فيمكن أن يقع منهم خطأ، فنقول عصمة الأمة عند إجماعها هذا ورد من عند الله عز وجل، وللاجتماع من الأحكام والتأثير ما ليس للانفراد، ولذلك إذا جاء أربعة يحملون أو عشرة يحملون السيارة والواحد لا يحملها. وقولهم بأنه لا يمكن معرفة اتفاق الأمة لكثرة المسلمين، فنقول العبرة بإجماع العلماء، أما العامة فلا مدخل لهم في استخراج الأحكام، والعلماء معروفون، والعبرة بما يظهر في الأمة وما ينتشر فيها. إذا تقرر أن الإجماع حجة من الحجج الشرعية، فإن هذا الإجماع ما دليل الإجماع فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى أن إجماع كل عصر يعد حجة شرعية، لا يمكن أن تقول لا يكون الإجماع إلا بإجماع الأمة كلها، وحينئذ نقول إجماع كل عصر حجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، معناه لابد أن يكون هناك في كل زمان قائل بالحق. فإذا اتفقت الأمة في أي عصر على قول معناه أن ذلك القول هو الصواب وهو الحق. والظاهرية قصروا الإجماع على إجماع الصحابة، قال لأنهم المخاطبون في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وفي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا الاستدلال خطأ، لأن هذا ليس خطابا للصحابة فقط بل هو خطاب للأمة إلى قيام الساعة. واستدل بأن العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير، والنصوص إنما دلت على حجية إجماع الصحابة، وهذا فيه نظر، بل النصوص دلت على إجماع الأمة في كل عصر من عصورها، يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. أورد المؤلف فصلا في أنواع الإجماع. أنواع الإجماع، هناك إجماع قولي بأن يتكلم جميع العلماء في مسألة بحكم واحد فيكون هذا إجماع قولي، وهناك إجماع فعلي كما لو وجد من علماء الأمة فعل معين، ركوب الطائرات يقدم للحج بالطائرة، فهذا يدل على إباحة هذا الفعل وأنه جواز الذهاب إلى الحج بالطائرة. أين الدليل؟ قال إجماع الأمة، الإجماع الفعلي. وقد يكون بإجماع إقراري كما لو أقروا الأمة على استعمال بعض الوسائل الحديثة ولو لم يستعملوها هم ولم يتكلموا فيها، يعني لابد أن يوجد في الأمة من ينكر المنكر ويظهر هذا الإنكار في كل عصر. وقد يكون هناك إجماع قول من البعض وفعل من البعض، أو قول من البعض وإقرار من الآخرين، أو فعل وإقرار، فهذه كلها يمكن أن تكون في الإجماع. من المسائل أن الإجماع لا بد فيه من اتفاق جميع العلماء، لو خالف واحد من العلماء فحينئذ لا يعد إجماعا ولا يحتج به. ولذلك فإن الأقوال أو الفتاوى التي تصدرها لجان الفتوى أو مجامع الفقه هذه لا تعد إجماعا لأنها لم تحصر جميع علماء الأمة، لكن لو أظهرت قولا وفتوى واشتهرت في الأمة فلم يوجد مخالف لها كان هذا إجماعا معتبرا، لأنه من أنواع الإجماع السكوتي. هكذا قد ينشأ علماء جدد فلا بد من اعتبار أقوالهم في العصر، ما نقول كبار السن هم فقط هم الذين يعتبرون، بل كل من وجد في وقت الحادثة فلا بد من الأخذ بقوله. وأورد المؤلف على هذا مثال بأن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب بن مسعود كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ولأن التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب أن يعتد بقوله. ثم أورد أن نافعا حدثه أن سعيد بن المسيب سئل عن مسألة فأجاب فيها، فأخبر ابن عمر بجوابه فعجب ابن عمر من فتي ابن المسيب، ثم قال ابن عمر أليس قد أخبرتكم عن هذا الرجل؟ هو والله أحد المفتين. فدل هذا على أن الصحابة كانوا يقرون علماء التابعين على الفتوى بل يحيلون إليهم، كان ابن عمر يقول سلوا سعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كنت مع أبي هريرة وابن عباس وتناقشا في مسألة المتوفى عنها الحامل التي وضعت قبل 4 أشهر، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن تعتد بوضع الحمل ولو وضعته بعد مدة قليلة. فهنا قال أبو هريرة أقول كما قال ابن أخي، فهنا أقر أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو من التابعين على الاجتهاد وعلى مخالفته لابن عباس ولم ينكر عليه. ثم سألوا أم سلمة فأخبرتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قضى بأنها تعتد بوضع الحمل. في حادثة أخرى قال عن الشعبي أن عمر ساوم رجلا بفرس فأخذه فعطب، جاءت علة، فقال الرجل يا أمير المؤمنين أعطني ثمن فرسي، فقال عمر كيف أعطيك ثمن فرسك وفرسك معطوب؟ فقال الرجل إنما حدث عندك العيب، أنت تتحمل هذا النقص. فقال عمر من ترضى بيني وبينك يحكم بيني وبينك، والحكم والقضاء ما يكون إلا باجتهاد. فقال الرجل شريح، القاضي شريح العراقي. فقال يا أمير المؤمنين إنك أخذته على سوء وقد لزمك ثمنه، فأعطى عمر ثمن الفرس. قال فحكم، فقال شريح حاكما على عمر يا أمير المؤمنين أنت قد سمت هذا الفرس وأخذته بعد السوم، فيجب عليك أن تدفع ثمنه. فقام عمر بدفع الثمن لذلك الرجل، فولى عمر شريحا قضاء العراق أو قضاء الكوفة. وأورد عن هبيرة قال علي رضي الله عنه اجمعوا لي القراء، وجعل يسائلهم رجلا رجلا حتى ينتهى إلى شريح، فسأله طويلا فثم قال اذهب فأنت من أقضى العرب أو الناس. فهنا أقره على القضاء وعلى الاجتهاد، والقضاء والاجتهاد نوع من أنواع الأشياء. قال أبو حاتم الرازي العلم عندنا ما كان عن الله من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة يعني أصحاب العقول ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم يعني لم يبتدع قولا جديدا لم يقل به الصحابة المختلفون، فإذا خفي ذلك يعني أقوال الصحابة ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم. ثم ذكر عددا من الأئمة بحسب عصورهم وسماهم هنا لاجتهادهم في تلك العصور وإن كان لهم نظراء. قال المؤلف فما أجمعوا عليه فهو الحجة، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم، وهكذا إذا اختلفوا على قولين فأحد القولين هو الصواب، وبالتالي لا يجوز أن نبتدع قولا جديدا وقولا ثالثا لم يقل به من سبق. ثم ذكر المؤلف فصلا في حكم من رد الإجماع، وقال الإجماع على نوعين، إجماع مجتهد قطعي فهذا من رده حينئذ يعد قد رد أمرا قطعيا فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والنوع الثاني الإجماع الخاص الذي لا يطلع عليه، ومثل هذا من رده فهو جاهل فإنه يعلم ويبين له الحكم. مثل للأول بإجماع الإجماع العام القطعي بالإجماع على التوجه، للكعبة في الصلاة، والإجماع على وجوب صوم رمضان والحج والوضوء والصلوات وعدد الصلوات وأوقاتها وفرض الزكاة، ومثل بالنوع الثاني إجماع الخاصة دون العامة، بمثل إجماع العلماء على أن الوطأ مفسد للحج، كذلك الوطأ في الصوم مفسد للصوم، والإجماع على مطالبة المدعي بالبينة، والإجماع على عدم الجمع بين المرأة وعمتها، والإجماع على عدم اعتبار الوصية للوارث وأن لا يقتل السيد بمملوكة. فهذه مسائل إجماع، لكن لا يعلمها أو لم تشتهر في الأمة، وبالتالي فإن من أنكرها فإنه يعلم. ومثل مثلا مسألة إعطاء بنت الإبن مع البنت السدس، هذه مسألة إجماع لكنها إجماع خفي، لو جاءنا أحد الناس فأنكرها فإنه يعلم ويبين له الحكم. ثم ذكر أعاد ما تقدم قبل قليل من كون الإجماع من مسائل الإجماع عدم الخروج عن خلاف السلف، فإذا اختلف السلف على قولين لم يجز لنا أن نحدث قولا جديدا. مثال ذلك، قبل قليل بحثنا في خلاف الصحابة في المتوفى عنها الحامل، أحدهم يقول تعتد بآخر الأجلين، والآخر يقول تعتد بوضع الحمل. فلو جاءنا فقيه في العصر الحاضر وقال تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام أبدا، قال هذا قول جديد لم يقل به أحد من سبق، فهو قول مردود. مثل في ميراث الجد والإخوة، قال طائفة الجد يحجب الإخوة، وقال آخرون يشتركون من الصحابة. فلو جاءنا قائل وقال الإخوة يحجبون الجد، نقول هذا قول مردود لا قيمة له لأنه مخالف لإجماع الأمة. قال إذا اختلفت الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، هذا أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يزل خلاف الصحابة. إذا كان الصحابة قد قالوا بقولين ثم من بعدهم قال بأحد القولين واتفقوا عليه، فالمؤلف يختار أنه لا يوجد إجماع، فالاتفاق المسبوق بخلاف لا يعد إجماعا. وهذا قول طوائف من أهل الأصول كثيرة، والصواب في هذا أنه يعد إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل هذا على أنه لما اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين دل هذا على أنه هو الحق. والمؤلف استدل بأن أهل العصر الأول قد اجتمعوا على تسويغ القولين، وبالتالي لا يجوز أن نخالف هذا الإجماع، ولكن تسويغ القولين لمن أخذ بالدليل، لو تبين لأحد من الناس أن أحد القولين أرجح بدليله لم يجوز له أن يأخذ بالقول الآخر. فهكذا إذا علمنا أن أحد القولين حق بوقوع الاتفاق من الأمة في العصر الثاني عليه، فهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يختار القول الثاني. المسألة الأخرى، هل يشترط انقراض العصر لثبوت الإجماع؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا ينعقد الإجماع حتى ينقرض العصر على ذلك القول، وبهذا قال طائفة، والقول الآخر يقول لو اتفقت الأمة على قول في أحد الأزمنة كان حجة ولا يعد ولا يعتبر بالخلاف الذي يوجد بعده، ولعل هذا القول أظهر، لأن الأمة اجتمعت في يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا يدل على أن هذا القول الذي اجتمعوا عليه هو الصواب. ثم ذكر مسألة إحداث قول ثالث، وقرر بأنه لا يجوز إحداث أقوال جديدة، لأن إجماع الأمة على أحد الأقوال يدل على بطلان الباقي، وإجماع الأمة على قولين يدل على بطلان بقية الأقوال. ثم أورد أثرا عن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق، تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها تبصر، ومن خالفها واتبع غبير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ثم أورد عن عثمان بن حاضر قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وأورد عن سفيان: إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. أورد المؤلف بعده ما يتعلق بالاحتجاج بأقوال الصحابة، نبحث اليوم ونترك الدرس القادم. إيش الدرس القادم؟ ها؟ إيش اللي يقول نبحث قول الصحابة يرفع يده، اللي يقول ما نبحث ما يرفع يده يرفع يده قليل. إذن جلنا نبحث قول الصحابة. أقوال أولا، الصحابي الذي يحتج بقوله هنا يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة شاهد فيها التنزيل وعرف شيئا من الأحوال النبوية، ولذلك ما يعتبر من رأى مجرد رؤية صحابيا هنا، وإن كان يعتبر صحابيا في باب الرواية، فهناك اختلاف في هذا المصطلح الصحابي بين هذا الباب وباب الرواية. الأمر الثاني أن أقوال الصحابة تتعدد، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول قول الصحابي له حكم الرفع، لا يقال بالرأي ولا يعرف بالأخذ من أهل الكتاب، فهذا قال إيش؟ حكم مرفوع، عامل معاملة السنة. الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، هذا إجماع سكوتي يحتج به أخذا من باب الإجماع السابق. الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي آخر لا يحتج به، وإنما يحتج بمجموع أقوال الصحابة في عدم الخروج عن أقوالهم وعدم إحداث قول ثالث كما تقدم. المسألة الرابعة قول صحابي ليس له حكم الرفع ولم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف في الصحابة، هل يعد حجة أو لا يعد حجة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم قال منهم من قال هو حجة، قالوا لأن الصحابة قد أثنت عليهم النصوص وزكتهم وقد عرفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي الذي خالط النبوة أقوى من القياس، فنقدم قول الصحابي على القياس والاستدلال. و لهذا قال بعض التابعين: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فإنه الحق وهو السنة. وقال خالد الحذاء: إنا لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وقال ابن مسعود: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. وقال الإمام أحمد: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو في التابعين مخير. القول الثاني يقول قول الصحابي ليس بحجة وليس ولا يصح بناء الأحكام عليه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن الصحابي يمكن أن يخطئ في المسائل كغيره، بالتالي لا يصح أن يجعل قوله حجة. والدليل الثاني قالوا بأن النصوص إنما دلت على حجية الإجماع، وقول الصحابي الواحد ليس بإجماع. وقالوا أيضا النصوص التي جاءتنا في العمل عند الاختلاف لم تأمر بالاستدلال بقول الصحابي، بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولم تذكر قول الصحابي. وإذا تقرر هذا قالوا أيضا بأن الصحابي إما أن يستدل بدليل فنستدل نحن مباشرة بذلك الدليل، وإما أن يكون عن اجتهاد منه، وبالتالي فيمكن أن يجتهد العالم كما اجتهد ذلك الصحابي. قال المؤلف فإذا قلنا بالقول الأول بأن قوله حجة فحينئذ نقدم قول الصحابي على القياس وعلى أقوال التابعين، وإذا قلنا قول الصحابي ليس بحجة فحينئذ نقدم القياس على قول الصحابي ونسوغ للتابعي أن يخالف قول الصحابي. أورد المؤلف عن الشافعي قال إذن لم يرجح المؤلف في هذا وذكر الأقوال فقط، والمسألة خلافية من الزمان الأول، ونحن نرجح الاحتجاج بقول الصحابي لأنه مظنة لوجود النص، والمسألة فيها من الخلاف ما ذكرنا. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي عند اختلاف الصحابة فليس قول بعضهم بأولى من قول بعضهم الآخر، بل يجب الرجوع إلى الدليل. أورد بعض الأخبار في هذا. قال الشافعي إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. وقال المؤلف فإن تعذر ذلك نظرنا إلى أقواها من جهة القياس. قال الشافعي إذا اختلفوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر أتبعهم للقياس، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس. قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي وبقوله أخذ، منها مسألة المفقود. قال عمر يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد 14 وعشرة ثم تنكح. وقال علي مبتلا لا تنكح أبدا، وقد اختلف فيه عن علي حتى يصح موت أو فراق. فهنا علي يقول الأصل بقاء النكاح فلا تتزوج بزوج آخر حتى نتيقن أن ذلك الزوج الأول قد مات. المسألة الثانية قال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح، تزوجت بزوج آخر. قال زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها. وقال علي هي للأول أبدا وهو أحق بها. وأما المسألة الثالثة فمسألة من تزوجت في العدة ودخل الزوج الثاني بها فإنه يفرق بينهما بالاتفاق. قال عمر لا تحرم عليه على الأبد، وقال علي يجوز له أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها. وضرب المؤلف مثالا آخر للاختلاف بين الصحابة، فالاختلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد الأطهار كما قال بذلك جماعة من الصحابة، أو المراد الحيض كما قال به جماعة من الصحابة؟ فهنا وقع اختلاف بين الصحابة ووقع اختلاف بين من بعدهم. قال المجاهد ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت آخذ من قوله وتارك، يحتج بقوله مرات ولا يحتج بقوله مرات. قال إذا استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة حينئذ قد نحتج، هل يجوز لنا أن نأخذ بأحد القولين لأن أكثر الصحابة قالوا به؟ قال المؤلف نرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد، فإن كان أحد القولين يقول به أكثر الصحابة والقول الآخر يقول به الأقل فإننا نقدم قول الأكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم. وهذه المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء، والجمهور على أنه لا ينظر إلى العدد وإنما ينظر إلى الدليل. قال المؤلف فإن استويا في العدد، قال بهذا القول خمسة وبهذا القول خمسة، وكان على أحدهما إمام كأحد الخلفاء الراشدين وليس على القول الآخر إمام، فالقول الذي فيه الإمام الخليفة الراشدي يقدم على غيره. قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت من العيون ووجلت من القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليك بالطاعة وإن عبدا حبشية عضوا عليها بالنواجذ. وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، سيورده المؤلف بعد قليل. قال فإن كان على أحدهما أكثر الصحابة وعلى الآخر أقل الصحابة إلا أن مع الأقل أحد الخلفاء الراشدين فحينئذ يتساوى القولان، لأن مع أحد القولين زيادة عدد ومع الآخر موافقة إمام من الأئمة. أورد المؤلف حديثا من طريق عمر وفي إسناده ضعف شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي تعالى فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وبالتالي لا يجوز الاختيار من أقوال الصحابة إلا بناء على دليل. أورد المؤلف من كلام الشافعي رحمه الله سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أتحدث في مسألة إلا بدليل من القرآن ومن السنة. قال الفريابي فقلت في نفسي إن هذا لرجل جريء. قال قلت له يا أبا عبد الله ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ قال فقال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أورد حديث حذيفة حديث عمر أنه أمر محرما بقتل الزنبور، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وبهذا نكون قد تكلمنا في هذه الأصول الشرعية، ولعلنا إن شاء الله تعالى نرجع الكلام في مبحث القياس يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. حدث الثلاث مسألة وكان يعني عدد كبير على قول، ثم يعني صاحب القول عدد كبير ممن من الصحابة يعني ولا من العلماء في العصر يعني الحاضر. هذه مسألة أخرى. أيوة واصل. ثم يعني كان العدد الأقل أنكر مرة واحدة ثم توقف على الإنكار، فهل يعتد بإنكار مرة واحدة أن نقول هو تراجع؟ إذا وجد جماعات كثيرة على قول العلماء العصر ولكن خالفهم واحد أو اثنان، حينئذ لا ينعقد الإجماع. لو قدر أن هذا العالم لم يعد يتكلم في هذه المسألة، قوله قد استقر وثبت، ولا يطالب به أن يكرر هذا القول في كل لحظة، بالتالي لا يعد سكوته عن الكلام في هذه المسألة رجوعا عن قوله الأول، ولا ينعقد الإجماع معه. بعض العلماء قد يحكي الإجماع في بعض المسائل الدنيوية في أمور فلك ورجاء، في الأمور الدنيوية هل فيها حكم أو لا؟ الأحكام الإجماعات إنما تكون على الأحكام الشرعية. تقدم معنا أن الأحكام هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية، فالإجماع المعتبر هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية المنسوبة إلى الله عز وجل. كلمة السواد الأعظم أو الجماعة تحمل فقط على القرآن مستحيل ولا لها أكثر من معنى؟ هذه اللفظة السواد الأعظم للعلماء في ثبوتها في الأحاديث كلام وبحث، والنصوص إنما أخذ من هذه النصوص الواردة في هذا اللفظ ما اتفقت عليه مع النصوص والأحاديث الأخرى. نعم. موت العلماء الذين تكلموا في المسألة أول ورودها. صرفهم الاتفاق على تفسير معين لآية وحديث ليعد إجماعا أو لا. نعم، اتفاق العلماء على تأويل حديث أو تفسيره يعد إجماعا، لأن يعني هذا يتعلق به أحكام شرعية. جواز استخدام الطائرات لا مانع من تعاضد الأدلة على مدلول واحد، كونهم استدلوا على أن الأصل الإباحة لا يعني أنهم لم يجمعوا. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق بالخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.